أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر. تحية لأمير المؤمنين ملا محمد عمر الذي صبر وصابر وجاهد في سبيل الله. ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى. تحية لشيخنا وأميرنا الشيخ أسامة ابن الله بن مجاهد. بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر. وتحية للشيخ المرابط المخضرم الذي عاش للجهاد وفي الجهاد الشيخ أيمن الظواهري. نجدد الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا. وتحية للشيخ أبي يحيى الليبي مجهز جيش العسرة فلله دره، لقد كانت كلماته أقوى أثرا من ألف مجاهد صنديد في معركة إخوانكم ضد الصليبية العالمية، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى. سلام على رجال الدولة الإسلامية وأميرها أبي عمر البغدادي ووزير الحرب أبو حمزة المهاجر الذين يقفون في الخط الأول للدفاع عن الإسلام ومقدساته. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت. وسلام على إخواننا المجاهدين في الجزائر الباقين على العهد الثابتين على الدرب الذين مروا بمؤامرات تشيل لها الوداد. بعزيمة جبارة كبرى. إن منطقة القرن الإفريقي التي هي بلاد هجرتين والحزام الجنوبي للدفاع عن جزيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعتبر ساحة من ساحات الحرب الصليبية الحالية. سيزول ليل الشرك والإلحاد. إن إخوانكم يواجهون عدوا من ألد أعداء الإسلام على مر التاريخ ألا وهم نصارى الأرثوذكس في الحبشة. بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد. فها هم إخوانكم يعلنون عددا من الأمور. أولا أن هدف جهادهم هو إعلاء كلمة الله وإقامة الخلافة على منهاج النبوة. جور القيد والأصفاد. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت. ثانيا أن لا حوار ولا مساومات مع الجاهلية من قوميين وعلمانيين وكل قوافل الدنيا. ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة. وأخيرا أحيي الإخوة في الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية فقد نصروا وآزروا. وأقول لهم لا تفوتنكم أي قضية إسلامية مهما صغرت، وادرسوا قضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعيشوا همومهم فأنتم الرمز لوحدة الأمة. القسم الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين يقدم كلمة صوتية للشيخ القائد مختار أبي الزبير حفظه الله أمير حركة الشباب المجاهدين بعنوان جهادنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أما بعد تحية لأمير المؤمنين ملا محمد عمر الذي صبر وصابر وجاهد في سبيل الله. تحية لشيخنا وأميرنا الشيخ أسامة ابن اللاذ المجاهد. وتحية للشيخ المرابط المخضرم الذي عاش للجهاد وفي الجهاد الشيخ أيمن الظواهري. وتحية للشيخ أبي يحيى الليبي مجهز جيش العسرة فلله دره، لقد كانت كلماته أقوى أثرا من ألف مجاهد الصنديد في معركة إخوانكم ضد الصليبية العالمية، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، فلم تزل كلماته نبراسا يستضيء به إخوانكم ويستأنسون في زمن ظل طريق المشاهدين مغفرة إلا من الأنس بالرحمن. فلقد أتانا حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، سلام على رجال الدولة الإسلامية وأميرها أبي عمر البغدادي ووزير الحرب أبو حمزة المهاجر الذين يقفون في الخط الأول للدفاع عن الإسلام ومقدساته، وسلام على إخواننا المشاهدين في الجزائر الباقين على العهد الثابتين على الدرب الذين مروا بمؤامرات تشيب لها الولدان. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهنيئا لكم صبركم يا أبطال الأوراس وأحفاد طارق، وسلام على كل مجاهد يقاتل في ثغر من ثغور الإسلام، فلقد أحببناكم وتمنينا رؤيتكم رغم بعد المسافة. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أيها الإخوة المجاهدون، إن منطقة القرن الإفريقي التي هي بلاد الهجرتين والحزام الجنوبي للدفاع عن جزيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعتبر ساحة من ساحات الحرب الصليبية الحالية، كما كانت ميدانا من ميادينها في العصور الوسطى، علما بأن المنطقة تعاقبت فيها إمارات إسلامية منذ فجر التاريخ الإسلامي كإمارة شوا وهرر وإمارة زيلع وغيرها من الإمارات الإسلامية. وإن الشعب الصومالي الذي يعتبر طليعة المسلمين في المنطقة قد نال من المؤامرات الصليبية العالمية وحربها الشيء الكثير، فلقد خاض الإمام العادل أحمد قري جهادا مريرا ضد نصارى الحبشة وحلفائهم البرتغال في القرن السادس عشر الميلادي، كما جاهد سيد محمد عبد الله حسن ضد الإنجليز وخاض حربا دامت أكثر من 20 سنة حتى استخدموا ضده الطائرات الحربية والأسلحة الجرثومية. ثم قسم الاستعمار أرض المسلمين في الصومال إلى 5 أجزاء ووزعها بين الإنجليز والإيطال والفرنسيين والكينيين ونصارى الحبشة. ثم ما إن بدأت بوادر الجهاد المعاصر في أوائل التسعينات، فإذا الصليبية العالمية بقيادة أم الخبائث في أمريكا تسرع لغزو الصومال في عملية إبادة الأمل. أيها الإخوة المجاهدون، إن إخوانكم يواجهون عدوا من ألد أعداء الإسلام على مر التاريخ، ألا وهم نصارى الأرثوذكس في الحبشة، وهم الذين سعوا لهدم الكعبة المشرفة في عام ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. قال عز من قائل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهم الذين سيهدمون الكعبة في آخر الزمان، عليهم لعائن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذي السويقتين من الحبشة، وهم حلفاء اليهود والأمريكان في المنطقة في حربهم ضد الإسلام وأهله. وإن الصليبيين في محاولاتهم لتدمير الجهاد في هذه المنطقة استخدموا عددا من الأساليب: أولا الغزو العسكري وقمع الطليعة الجهادية عسكريا، ثانيا التدمير من الداخل ببث الشبهات واستخدام علماء السوء والاختراق الفكري لتحريف مسيرة الجهاد أو احتوائها. وهذا الأسلوب هو الذي عانى منه إخوانكم ونال من الجهاد والمجاهدين الكثير، بل وكان السبب وراء تراجع الجهاد وتعثره أكثر من مرة. ثالثا عزل المنطقة عن بقية العالم الإسلامي لتواجه مصيرها لوحدها، فالقواعد الأمريكية تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم برا وبحرا. ورغم كل هذه المؤامرات إن الجهاد بخير، وتنتشر سرايا المجاهدين في طول البلاد وعرضها، والتكتيك العسكري الإثيوبي يعتمد على عنصرين أساسيين وهما الإغراق بالموجات البشرية والقصف المدفعي والصاروخ والجوي. وإخوانكم المجاهدون احتووا هذا التفوق بتبني أسلوب حرب العصابات الذي جعل معظم أسلحة العدو غير فعالة إلا في ارتكاب الجرائم البشعة ضد الأبرياء وتدمير المدن والقرى، وأصبحت الكثرة وبالا على الجيش الإثيوبي، حيث أن المجاهدين يصطادون جنوده في كل مكان، فانهارت معنويات هذا الجيش وفقد توازنه، وظهر الخلل في صفوفه وقطعت طرق إمداداته، وبدأت آثار النزيف تظهر على قواته. كما أن الشعب المسلم في الصومال قد التحم معظمه مع الطليعة المجاهدة في حركة الشباب المجاهدين، ويسر الله لإخوانكم تجاوز محاولات العدو والمنافقين وأهل البدع لتطويقهم وفرض حصار عليهم، وما أدل على ذلك من القصف الأمريكي اليائس على بعض قيادات المجاهدين. بأمريكا قد علمت أكثر من غيرها أن الخرق اتسع على الراقع، وعاين حلفاؤهم ينهارون وخططهم تفشل ومشاريعهم في المنطقة تتحطم، فلم يجدوا وسيلة للتعبير عن غيظهم إلا القصف. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن شاء الله ستنطلق سرايا الجهاد العالمي من أرض الهجرتين لتؤرق مضاجع الكافرين ولتدمر مصالحهم في أنحاء العالم. أيها الإخوة المرابطون، رغم كيد الأعداء ومكرهم فإن إخوانكم في حركة الشباب المجاهدين قد كسروا القيود التي وضعت في أيدي المجاهدين وحطموا الأسوار التي أحيطت بهم لتظهر راية الجهاد بيضاء ناصعة منزهة عن فقه الإرجاء وسياسة الاستسلام. فها هم إخوانكم يعلنون عددا من الأمور: أولا، أن هدف جهادهم هو إعلاء كلمة الله وإقامة خلافة على منهاج النبوة. روى الإمام مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وثبت في البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا، أن لا حوار ولا مساومات مع الجاهلية من قوميين وعلمانيين وكل قوافل الردة. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. كيف لا وهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم. ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاصل، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. ثالثا، أنهم جزء لا يتجزأ من طليعة الجهاد العالمي. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإن الخلافة الإسلامية بقيت لما كان المسلمون متحدين وانهارت حين تفككت الأمة المسلمة ولن تعود إلا بالتوحد تحت راية التوحيد وبعقيدة الولاء والبراء. وأخيرا، أحيي الإخوة في الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية فقد نصروا وآزروا، وأقول لهم: لا تفوتنكم أي قضية إسلامية مهما صغرت، وادرسوا قضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعيشوا همومهم فأنتم الرمز لوحدة الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له صائر الجسد بالسهر والحمى. واعلموا أنكم الجسر بين الأمة وطليعتها المجاهدة، وابحثوا عن كنوز تاريخ هذه الأمة واعرضوها بكل الوسائل لتشحذ همم الأجيال القادمة ولتنير للأمة طريقة إلى العز والتمكين. فها هي أمتكم تناشدكم وتقول: أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سائر الغواص عن صدفاته. وأوصي إخواني المجاهدين في كل مكان بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك؟ أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.